بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. اللهم وفق لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا ووهبيا تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا أحبتي نعم مع الدليل الثالث من الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم. قال: من الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم إظهاره على المغيبات. ربنا أظهره على المغيبات، نعم. والمصنف قال: نذكر أطرافا منها. ذكر لنا بعض الأطراف من هذا، وقفنا عند الوجه الخامس. قال: الوجه الخامس من إظهاره على المغيبات رؤيته صلى الله عليه وسلم آثار الأمور الغيبية قبل وقوعها. جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، بناء مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه عن غزوة بدر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس قبل أن تبدأ المعركة، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يشير إليه، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مصرع فلان، ها هنا مات ذاك من صناديد الكفر في ذاك الموضع، وهذا مصرع فلان، كل واحد مات في الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض، ها هنا ها هنا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاوز الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاره وأشار إليه. الوجه السادس: انجلاء الأمور الغيبية الخفية له صلى الله عليه وسلم قبل ظهورها وإخباره عنها، يخبر عنها نعم ويجليها النبي عليه الصلاة والسلام، تنجلي له أيها الأحباب قبل أن تظهر. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج رجل من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك، يعني على وجه الجمال والحسن يوسف هذه الأمة، وفي رواية للطبراني يطلع عليكم خير ذي يمن عليه مسحة ملك. فطلع جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. وسيدنا جرير ابن عبد الله كان يوسف هذه الأمة، ولما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد مكانا يعني بسط فيه على البساط، فقعد على الأرض جرير ابن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وألقاه إليه، أخذ رداءه وقال أقعد على ردائي، فأخذ جرير رداء النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ووضعه على رأسي وقال ما كان لي أن أجلس على ردائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. اللهم صل على سيدنا محمد معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، من ماء الوضوء، نعم هذا الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء، أما هذه الأفعال غسل الوجه والأيدي ومسح الرأس وغسل الأرجل هذا يسمى وضوءا، والماء الذي نتوضأ به يسمى وضوءا، ذلك من السنة. قالوا بعد أن ينتهي من وضوءه يستحب أن يشرب من ماء وضوءه، من هذا الماء الذي يبقى، توضأت بإبريق من الماء زاد فيه شيء، نعم يستحب أن تشرب من هذا الماء، نعم وهذا فيه دواء كما قال سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره قال كنت إذا أصابني ألم في بطني توضأت ثم شربت من ماء الوضوء على نية الشفاء فيحصل لي الشفاء، أخذ هذا الدواء المجاني. قال وفي رواية البيهقي فجاء سعد بن مالك فدخل منه الحديث. وعن مزيدة ابن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدث أصحابه إذ قال يطلع عليكم من هذا الفج ركب من خير أهل المشرق. الله أكبر. فقام عمر فتوجه في ذلك الوجه فرأى 13 راكبا فرحب سيدنا عمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهم من خير أهل المشرق، فرحب به عمر وقرب وقال من القوم؟ قالوا قوم من عبد القيس الحديث. الوجه السابع انكشاف الضمائر النفسية له صلى الله عليه وسلم. ربي كشف له عن الضمائر النفسية، هذا يضمر في نفسه شيئا ربنا عز وجل أعطاه وكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضمر هذا الشخص وإخباره بذلك. أروى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى ابن سعد عن أبي إسحاق السبيعي قال رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه أي يمشون وراءه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان في نفسه لو عاودت هذا الرجل القتال، يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وجمعت له جمعا بجمع جيش أقاتل به، فجاء عليه الصلاة والسلام حتى ضرب في صدر أبي سفيان وقال له إذا نخزيك. أبو سفيان في نفسه يضمر هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له عما أضمر أبو سفيان، قال له إذا نخزيك. فقال أبو سفيان أتوب إلى الله وأستغفر الله، ما أيقنت أنك نبي إلا الساعة، إني كنت لأحدث نفسي بذلك صلى الله عليك يا سيدنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال قلت لرجل هلم فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل. نعم، أي نشتغل فيه بالعبادة. قال أبو موسى: فوالله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد هذا اليوم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ومنهم من يقول، أعاد الكلام الذي جرى بينهم سرا، ومنهم من يقول: هلم فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل. فما زال يقولها حتى تمنيت أن الأرض ساخت بي، أي غاصت بي. فالله عز وجل كشف لنبيه الأعظم ما جرى. وقد روى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأورد أهل السير قصة عمير ابن وهب الجمحي لما تكفل له صفوان ابن أمية بوفاء ديونه ونفقة عياله على أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: اذهب، أنا أوفي عنك الديون وأتكفل بعيالك، ولكن اذهب واقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسرى ذلك بينهما. ثم ذهب عمير متوشحا سيفا سيفه، يقال من حمل السيف قال توشح السيف، قالوا: فلان متوشح سيفا، نعم، وفلان متنكب، نعم، أو جاء متنكبا رمحة، نعم. ثم ذهب عمير متوشحا سيفه المسموم، وضع على السيف أيضا السم ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المدينة فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، أريد أن أتحدث به شأن أسير عندكم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ طالما جئت تريد السؤال عن أسير، لماذا تحمل السيف؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لهذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: بلى، قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب في بدر، أصحاب البئر، قتل قريش في بدر، فقلت أنت: لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر، يعني هذا الحوار الذي جرى مع صفوان، لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. وروى ابن سعد وغيره عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان جالس في المسجد، فقال أبو سفيان في نفسه: ما أدري بما يغلبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب في صدره وقال: بالله نغلبك. هو يحدث نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له ذلك. فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. وروى ابن هشام وغيره أن فضالة، اسمعوا إلى هذا الحديث الآخر، أن فضالة ابن عمير ابن الملوح هم أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالبيت هم أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة المشرفة عام الفتح، فتح مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أمرهم أن لا يحدثوا قتالا، واتخذ الأسباب كلها في أن لا يهريق دم رجل في مكة، وجمعهم وعفى عنهم مع القدرة عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومع ذلك هذا فضالة يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ يعني يا فضالة، وفي يا فضالة. فقال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ فقال: لا شيء، كنت أذكر الله. كذب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله مما حدثت به نفسك وقولك لا شيء. استغفر الله من الذي حدثت به نفسك، واستغفر الله من قولك لا شيء، وأنت تكذب. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة فسكن قلبه، أي ثبت فيه الإسلام ومحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فضالة: فرجعت. اسمعوا أحبتي، إلا الذي يعتنق الإسلام، نعم، ويرتبط قلبه بالله سبحانه، كيف يقلع عن المعاصي مباشرة؟ عافانا الله من الذبذبة والنفاق، قولوا آمين. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها. قبل أن يدخل الإسلام كان امرأة يحدثها مثل الآن محادثات الواتساب وهذه الرذالات آخر الزمان، مرأة تتحدث مع الرجل الأجنبي عنها والرجل يحدث المرأة، وهذا الذي هدم البيوت وهدم مستقبل الشباب والبنات. فقالت: هلم إلى الحديث. قالت له: هلم المرأة إلى الحديث، تعال نتحدث. فقال فضالة: اسمع يا مسلم، يا أيها الشاب، إذا قالت لك فتاة في المدرسة أو في الجامعة هلم إلى الحديث أو على واتساب هلم إلى الحديث، الله أكبر، معاذ الله، معاذ الله. إذا كنت تخاف من الله، إذا كان عرضك غاليا عليك، إن كانت ابنتك أو كانت امرأتك أو أختك غالية عليك، فحافظ على أعراض الناس، فإنك إن اعتديت على أعراض الناس بالكلام أو بالمصافحة أو بالمس أو بالتقبيل أو بالزنا أو فالوفاء سيكون من أهل بيتك، ربما كان من أمك أو زوجتك أو ابنتك أو أختك. وعفوا برؤباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. هذا بعدما أسلم مباشرة، أنت مسلم منذ 50 سنة، والآن تحدث المرأة الأجنبية وتفعل المعاصي وقد شبت، أما تستحي من الله؟ فقلت: لا. فقال: نعم. فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقال فضالة، قالت، أنشد شعرا، قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. مباشرة استنار القلب، الذي يستنير قلبه بالطاعة مباشرة يقلع عن المعصية ويبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: الوجه الثامن اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الأمور القلبية. اسمع يا حبيبي، اطلع ربي، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور القلبية، اطلاعه على الأمور القلبية وإجابته السائل قبل سؤاله. يأتي السائل يضمر أسئلة في قلبه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن أسئلته من قبل أن يعرضها ويظهرها صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا. فمن ذلك، من التبعيض، ما رواه الإمام أحمد عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. فقال لي: أدنو يا وابصة، أدنو يعني اقترب، أدنو، هذه همزتها وصل. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ فقلت: يا رسول الله أخبرني. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت بها في صدري وقال: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الوجه التاسع: بشائره الغيبية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن عبد الله بن بسر قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة، وكان في وجهه ثؤلول، معروف التألول بأولى ثؤلول. فقال: لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه، فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، قال ذكرى حول الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. سئت المصنف بكلام طويل مفصل عن هذا. بعض الناس لجهلهم بالعلم وحقيقة العلم يسمع عن هذا، نعم، فإن سمع بمعجزة أو كرامة عن ولي يقول: أخي هذا الغيب ما يعلمه إلا الله. يا حبيبي، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق. لكن ربنا سبحانه وتعالى أطلع أنبياءه عن بعض المغيبات، وأطلع بعض الأولياء أيضا عن بعض المغيبات، فكل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإياك أن تبادر إلى الإنكار إن سمعت كرامة من الكرامات، إياك، ثم إياك تقول الله الغيب ما يعلمه إلا الله. يا حبيبي، نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم، طب الرسول أطلع، ربي أطلع بعض الرسل، وسيأتي تأتي الأدلة الآن مفصلة معنا إن شاء الله، لكن نترك هذا إلى الغد القريب حتى نقرأ ذلك كاملا أيها الأحباب. طب وبعض الأولياء أطلعهم الله عز وجل عن بعض المغيبات، نعم، فما جرى على أيدي بعض الأولياء من هذه الكرامات فهي معجزة لنبيهم. كل معجزة تكون، كل كرامة تكون على يد ولي فهي معجزة لنبيه. نترك هذا إن شاء الله إلى الغد قريب حتى نقرأه بالتأني إن شاء الله تعالى، لأن مسألة خطيرة وقد زل فيها كثيرون أيها الأحباب، وفي زللهم ربما أنكروا حديثا أو أنكروا ما جاء عن نبي من الأنبياء. نعم، فالمصنف رحمه الله سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين ما يتكلم بمسألة إلا ويشفعها بالأدلة، كل مسألة ومعها مع الدليل، مع الدليل، وهو إمام محدث يأتينا بهذه الأحاديث المسندة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.